الفصل الثاني والعشرون الطهارة من الذنوب. يا أخي، لا تغسل أدناس الذنوب إلا بماء المدامع. لا ينجو من قتار المعصية إلا من يسارع. أحضر قلبك ساعة أعساه بنائحة الموعظة يراجع. كم لي أتلو عليك صحف الموعظة وما أظنك سامع. لكن يوم المعصية ما أنحسه من طالع، ويوم الطاعة مختار وكل سعد فيه طالع. اطلب ويحك رفاق التائبين، وجدد رسائلك للحبيب فطالع. مصباح التقوى يدل على الجادة، وكم في ظلمة الغفلة من قاطع. ابكي ويحك على موت قلبك وعمى بصيرتك وكثرة الموانع. إذا لم يعظك الدهر والشيب والضعف فما أنت صانع. فبالله يا إخواني، بادروا بالمتاب، وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب. مع اعتذاري وأمر ربي عصيت، حتى تبدي صحائفي ما أتيت. مع اعتذاري إذا وقفت ذليلا، قد نهاني ما رآني اشتهيت. يا غنيا عن العباد جميعا، وعليما بكل ما قد سعيت. ليس لي حجة ولا لي عذر، فاعف عن زلتي وما قد جنيت. فضيلة الاعتذار. قال علي بن يحيى: صاحبت شيخا من عسقلان سريع الدمع، حسن الخدمة، كامل الأدب، متهجدا بالليل متنسكا بالنهار، وكنت أسمع أكثر دعائه الاعتذار والاستغفار. فدخلنا يوما في كهوف جبل اللكام وغيرانه، فلما أمسى رأيت أهل الجبل وأصحاب الصوامع يهرولون إليه ويتبركون بدعائه. فلما أصبح وعزم على الخروج، قام أحدهم وقال: عظني. فقال: عليك بالاعتذار، فإنه إن قبل عذرك وفزت بالمغفرة سلك بك إلى درجات المقامات، فوجدتها أمانيك. ثم بكى وشهق وخرج من الموضع، فلم يلبث قليلا حتى مات. قال: فرأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: حبيبي أكرم من أن يعتذر إليه مذنب فيخيب ظنه، ولم يقبل عذره. قبل الله عذري وغفر ذنبي وشفعني في أصحاب اللكام. ولا شيء أعظم من ذنبي سوى أملي في حسن عفوك عن جرمي وعن عملي. فإن يكن ذا وذا فالذنب قد عظما، فأنت أعظم من ذنبي ومن زللي. أسرار الصلاة. ويروى عن يوسف بن عاصم أنه ذكر له عن حاتم الأصم أنه كان يتكلم مع الناس في الزهد والإخلاص، فقال يوسف لأصحابه: اذهبوا بنا إليه نسأله عن صلاته إن كان يكملها، وإن لم يكملها نهيناه عن ذلك. قال: فأتوه وقال له يوسف: يا حاتم، جئنا نسألك عن صلاتك. فقال له حاتم: عن أي شيء تسألني؟ عفاك الله عن معرفتها أو عن آدابها؟ فالتفت يوسف إلى أصحابه وقال لهم: زادنا حاتم ما لم نحسن أن نسأله عنه. ثم قال لحاتم: نبتدئ بآدابها. فقال لهم: تقوم بالأمر وتمشي بالاحتساب، وتدخل بالسنة، وتكبر بالتعظيم، وتقرأ بالترتيل، وتركع بالخشوع، وتسجد بالخضوع، وترفع بالسكينة، وتشهد بالإخلاص، وتسلم بالرحمة. قال يوسف: هذا التأديب، فما المعرفة؟ قال: إذا قمت إليها فاعلم أن الله مقبل عليك، فأقبل على من هو مقبل عليك، واعلم بأن جهة التصديق لقلبك أنه قريب منك قادر عليك. إذا ركعت فلا تأمل أن ترفع، وإذا رفعت فلا تأمل أن تسجد، وإذا سجدت فلا تأمل أن تقوم، ومثل الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك، فإذا فعلت فأنت مصل. فالتفت يوسف إلى أصحابه وقال: قوموا نعيد الصلاة التي مضت من أعمارنا. بادروا إلى الصلح. يا مهان القلب، أي شيء تنفع حياة البدن إذا لم تفرق بين القبيح والحسن؟ سلبك المشيب من الشباب، فأين البكاء وأين الحزن؟ إذا كان القلب خرابا عن التقوى، فما ينفع البكاء في الزمن؟ يا قتيل الهجران، هذا أوان الصلح، بادر عسى يزول الغبن. وقال عاصم بن محمد: كان لي معامل يهودي فرأيته بمكة متضرعا مبتهلا، فأعجبني حسن إسلامه فسألته عن ذلك فقال: قدمت إلى أبي إسحاق إبراهيم الآجري النيسابوري وهو يوقد في تنور الآجر، أطلب دينا كان لي عليه، فقال لي: أسلم واحذر، نارا وقودها الناس والحجارة. فقلت: لا بأس عليك يا أبا إسحاق، فأنت أيضا فيها. قال: فعسى تعني قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، الآية. فقلت: نعم. فقال لي: أعطني ثوبك. فأعطيته إياه، فلف ثوبي في ثوبه ثم رمى بهما في التنور، وصبر ساعة طويلة، ثم قام واجدا شاهقا باكيا، ودخل في الأتون، يعني مستوقد النار، وهي تتأجج لهيبها وزفيرها، وأخذ الثياب من وسط النار وخرج على الباب الآخر، فهالني ذلك من فعله، فهرولت إليه متعجبا، وإذا بالرزمة صحيحة كما كانت، فحلها، فإذا هي بالثياب احترقت كأنها فحمة في وسط ثيابه، وثيابه صحيحة لم تمسها النار، ثم قال: يا مسكين، هكذا يكون وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. فأسلمت على يديه في الحال، وهذا ما رأيت من أحوال الرجال. جدوا قبل الرحيل. لله در أقوام ملأ قلوبهم بأنوار الحكمة والرشاد، وحرك ساكن وجدهم، فتمايلهم كالغصن المياد، صفت زجاجة أرواحهم فعلك في الدنيا. قربوا إلي عن إبراهيم، وكان على بعض جبال، قال: إن وليا من له سبحانا قدم على النبي، وإذ عليه وقال: أنت موضع ست سهم الذي لا